وَمَنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

لا يملك فلم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Thank you. صدق الله العظيم.